تسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وعن قوله سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما المقصود بالصبر هنا؟ هل هو فقط الصبر على العبادة والطاعة والبعد عن المعاصي ومجاهدة النفس والهوى والشيطان، وخاصة في زماننا هذا الذي يعج بالملهيات وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، أو هو الصبر هنا أعم وأشمل ويضاف عليه الصبر على مصائب الدنيا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع لعباده شريعة مشتملة على الأوامر والنواهي، وجعلها قسمين: القسم الأول ما هو فرض عين، سواء كان من جهة فعله أو كان من جهة تركه، والثاني فرض كفاية، ففرض العين هذا واجب على كل مكلف أن يتعلم من شريعة الله ما يبين له كيفية العمل ومقداره ومكانه وزمانه. فعلى سبيل المثال يتعلم كيفية الطهارة، كيفية التيمم، كيفية الوضوء، كيفية الغسل، يتعلم أيضا كيفية الصلاة، يعرف مواقيتها إلى غير ذلك، فيعلم ما أمر به ويعلم ما نهي عنه على سبيل فرض العين، فيصبر على أداء الأوامر، يصبر على تعلمها من جهة، وعلى العمل بها من جهة أخرى، يعني يعمل بها في نفسه، وإذا توسع ودعا الناس إلى العمل بها، إلى تعليمهم وإلى عملهم بها، فهذا خير على خير. وهكذا بالنظر للنواهي: يتركها، لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يأخذ الرشوة، إلى غير ذلك من المحرمات، فيصبر على فعل الأوامر ويصبر على ترك النواهي. من جانب آخر، الإنسان بشر ومعرض للابتلاء والامتحان من الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان يصاب بمصيبة من المصائب في نفسه، في ولده، في ماله، إلى غير ذلك، فيصبر ويحتسب الأجر. فهذه ثلاثة أنواع من الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله جل وعلا، فيحتسب الإنسان، وبهذا يكون بمنزلة الصابر، وبالله التوفيق.